إذا فالواجب على كل مسلم أن يتبع ولا يتبع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نحن قوم نتبع ولا نتبع. وكما قال أيضا رضي الله عنه: نحن قوم نقتدي ولا نبتدي. وتعلمون أن هذه الشريعة مبنية على أصلين عظيمين، هذا الدين مبني على أصلين عظيمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن على كل مسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بسنته، وأن يسلك طريقته، وهذا أمر واجب. ولهذا كان الصحابة والتابعون والأئمة رحمة الله عليهم معظمين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، محذرين من مخالفته، محذرين من البدع والأهواء التي أحدثت في هذه الأمة. ولهذا قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه الإمام مسلم من حديث عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في حديث العرباض الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم سوء تحذير، أي أحذركم والمحدثات والبدع. فالبدع يا إخوة أحب إلى إبليس من المعاصي، فقد قال الإمام الثوري رحمة الله عليه: والبدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن البدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع يظن أن هذه البدعة دين، بل يعتقد أنها دين ويتقرب بها إلى الله ويدعو الناس إليها، بخلاف العاصي الذي يعصي ويفعل الفواحش يعتقد أن هذه ليست من دين الله جزء، ولا يغتر الناس بها، ولا يغتر الناس بعملهم وبمعاصيهم وبذنوبهم. فلهذا جاءت نصوص السلف في التحذير من البدع وأهلها. وصدق الإمام مالك رحمة الله عليه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فإن الله يقول: اليوم، اليوم يوم يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إلا نحو 80 يوم أو أكثر، ثم توفي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نتمسك بالسنة وأن نعظمها في قلوبنا، وأن نحذر من البدع، وأن نحذر من أهلها، فإن القلوب ضحيفة والشبه خطأ. فإياك ثم إياك من البدع وأهلها. قال الحسن: لا تجالس المبتدع فيولد قلبك، لا تجالس المبتدع فيولد قلبك. طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله يأتيه مبتدع فيقول: أقرأ عليك القرآن، قال: ولا آية. وأوصى ابنه عبد الله أن يضع اصبعيه في اذنيه وقال اشدد على اذنيك. كانوا يخافون على انفسهم من البدع ومن اهل البدع والاهواء. فالبدع يا اخوان امرها جليل وعظيم، وهؤلاء كما يقول شيخ الاسلام يفسدون من الداخل، فالواجب الحذر منها والتحذير منها ومن اهلها، لان هؤلاء نسال الله جل وعلا العافيه يفسدون على الناس دينهم ويشوشون على الناس. وما اكثر هذه وما اكثر البدع في هذا الزمان. فكل يدعي وحدا لليلى وليلى لا تدر له بذلك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فالواجب على كل مسلم ان يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا ومنهجا وسلوكا وعبادة، وأن يكون على منهج الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار هم الذين رضي الله عنهم ورضوا. قال تعالى: متوعدا من يخالف سبيل المؤمنين ومن يخالف سبيل الصحابة والتابعين بالوعيد الشديد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأولى الناس دخولا في المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وابن مسعود وابن عمر. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالواجب على الأمة أن تكون على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولئك صلحوا بالعلم النافع والعمل الصالح، أولئك هم الذين أنعم الله عليهم، الذين قال الله تعالى فيهم: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم الله عليهم أنهم جمعوا بين العلم النافع، تعلموا التوحيد وتعلموا السنة وتعلموا الأمر والنهي، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، تعلموا الأخلاق والأداء، تعلموا دين الله وعملوا بهذا العلم، فكانوا ممن أنعم الله عليهم. فالواجب هذا هو الواجب، أن تكون الأمة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. حديث صحيح له شواهد كثيرة، جاء من حديث معاوية ومن حديث ابن عمر وأنس وغيرهم، بخلاف ما يأتي بعض الناس فيطعن في هذا الحديث كالكوثر وأفراد الكوثر يأتون ويطعنون في هذا الحديث. تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي متوعدة بالنار، هي من هذه الأمة وهي تحت مشيئة الله ومتوعدة بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما كان أنا وعليه اليوم وأصحابه، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالواجب أن نكون على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله عليه: ندور مع السنة حيث دار. فإياك والأفكار المحدثة والمناهج المبتدعة والأفكار الزائغة، بل عليك بطريقة سلفك الصالح. قال الإمام الأوزاعي: عليك بطريق السلف وإن رفضك الناس، ويقال أنت متشدد، أنت متزمل، أنت متقوقع، أنت كذا، ماذا أن تجدوا لنا؟ يا من تدعون الفكر، يا من تدعون أنكم تريدون أن تأخذوا الأمة بسياستكم، ماذا أطلعتم لنا؟ إلا الفتن والمحن وسفك الدماء. والله لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا النجاة إخوان علينا أن نتمسك بسبيل سلفنا الصالح وأن نكون مع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة، كتاب الله وسنة. رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال في الإسلام رحمه الله: من ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به أو ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياي وإياكم من البدع والاستحسانات والإطلاق في المصالح المرسلة والأقيسة التي تخالف دين الله جل وعلا. فالسنة السنة، فانظروا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث الإرضاء: ومن يشركم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا بلاء وداء واختلاف الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم اسم فعل الأمر بمعنى الذنب، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والرجوع إلى طريقة السلف الصالح هي التي تسلمك من الفتن والمحن، وتعصمك من الضلالة ومن الأهواء، وتعصمك من كل بلاء. وطريق السلف الصالح هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يظن أن السلفية حزب من الأحزاب، أو أنها محدثة، أو أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي جاء بها. لا، السلفية هي الإسلام، والإسلام هو السلفية. كما يقول الإمام البرهاني رحمة الله عليه: والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. السلفية هي ما كان عليه أبو بكر وعمر، وما كان عليه التابعون كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم من أئمتنا كإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وإسحاق وحماد بن زيد وغيرهم من الأئمة المذكورين. فهذا هو طريق سلف هذه الأمة. فعلى المسلمين أن يلزموه وأن يتمسكوا به وأن يكونوا عليه. فإياي وإياكم من البدع أو من المحدثات. فمن أحدث في دين الله من البدع القولية أو العملية أو الاعتقادية كان والعياذ بالله ممن تردهم ملائكة الله جل وعلا يوم القيامة، فلا يردون حول النبي صلى الله عليه وعلا.